لذلك يقول دلالة على الجواز إذا كان في نفسه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة عليه. وفي حديث جابر الثاني اللي هو إخراج أبيه رضي الله عنه من القبر دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي، لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه، وقد بين ذلك جابر بقوله فلم تطب نفسي، وعليه يتنزل قوله واللحد، هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ القبر أعم من اللحد، القبر يشمل الشقة وليه واللحد، وهنا كان الحديث الثاني كان في اللحد. قال ابن بطال قال المهلب في هذا الحديث جواز إخراج الميت بعدما يدفن إذا كان لذلك معنى مثل أن ينسى غسله أو ينسى غسله أو ما أشبه ذلك. قال ابن المنذر اختلف العلماء في النبش عمن دفن ولم يغسل، فكلهم يجيز إخراجه وغسله، وهذا قول مالك والثوري والشافعي، إلا أن مالكا قال ما لم يتغير في رواية علي بن زيد عنه، وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا وضع في اللحد وغطي بالتراب ولم يغسل لم ينبغي لهم أن ينبشوه من قبره، وهو قول أشهب والقول الأول أصح بدليل حديث جابر. ولذلك اختلفوا الظهر، وكذلك اختلفوا في من دفن بغير صلاة. قال ابن القاسم يخرج بحدثان ذلك ما لم يتغير حتى يغسل ويصلى عليه، وهذا الصح، للصحيح أنه يصلى على القبر. وقال سحنون وهو قول سحنون، وقال أشهب إن ذكروا ذلك قبل أن يهال عليه التراب أخرج وصلي عليه، وأن أهال وإن أهال عليه التراب فليترك وإن لم يصلى عليه. وروى ابن نافع عن مالك في المبسوط إذا نسيت الصلاة على الميت حتى يفرغ من دفنه لا أرى أن ينبشوه لذلك ولا يصلى على قبره ولكن يدعون له. ومن كتاب ابن سحنون وإذا نسوا في القبر ثوبا أو كساء لرجل فإنه ينبش ويخرج. وفي العتبية قال سحنون ولو ادعى رجل أن الثوب الذي على الكفن له أو كان خاتما أو دينارا فإن كان ذلك يعرف أو أقر به أهل الميت ولم يدعوه لهم أو للميت جعل لهم سبيل إلى إخراج الميت. كل ذا كلام الملكية. وفي سماع عيسى عن القاسم إذا دفن في ثوب ليس له فلينبش لإخراجه لربه لصاحبه صاحب الثوب إلا بأن يطول أو يروح الميت، يروح يعني تظهر له رائحة كريهة، فلا أرى لذلك سبيلا. قال العيني في الحديث الأول إخراج الميت من قبره لعلة، وهي إقماص النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بقميصه الذي على جسده. وفي الحديث الثاني والثالث إخراج الميت من قبره لعلة، وهي إخراجه أيضا لعلة، وهي تطيب قلب جابر، في الأول لمصلحة الميت وفي الثاني والثالث لمصلحة الحي، هو الثاني والثالث هم حديث واحد. ويتفرع على هذين الوجهين جواز إخراج الميت من قبره إذا كانت الأرض مغصوبة أو ظهرت مستحقة أو توزعت بالشفعة، يعني كانت ملك عام توزعت بالشفعة وقعت في هذا الجزء ملك نصيب من لم يرضى بدفن الميت في جزئه، وكذلك نقل الميت من موضع إلى موضع. ذكر في الجوامع وإن نقل ميلا أو ميلين فلا بأس به، وقيل ما دون السفر، وقيل لا يكره السفر أيضا. عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر بقبور كانت عند المسجد أن تحول إلى البقيع، فقال توسعوا في مسجدكم. يبقى إذن في علة، إذا كانت هناك قبور قريبة من المسجد الذي احتاج إلى التوسعة ينقل القبر، وقيل لا بأس في مثله. وقال المازري ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلد. وقد مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالعقيق ودفن بالمدينة. يعني مسألة دي مسألة تانية، يعني ليس فيها إخراج للميت من القبر وليس فيها نفش. وكذلك سعيد بن زيد نقل حيث دفن في مكان آخر، الدفن بالمدينة أفضل. وقال الشافعي لا أحب نقله إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فأختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها. والحديث النصوص وردت في فضل الموت، ولكن حديث موسى أنه سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأرأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر، فهذا دليل على القرب في الدفن من الأرض المقدسة. فإذا كان في الأرض المقدسة نفسها إلى مكة والمدينة والأرض وبيت المقدس. وقال البغوي والبندنيجي يكره نقله. وقال القاضي حسين والدارمي يحرم نقله. قال النووي هذا هو الأصح، وصراحة يحتاج إلى دليل. يعني لماذا يحرم نقله؟ مسألة التغير نسبية، في وسائلنا المعاصرة يمكن حفظ الميت عن التغير ونقله مسافات طويلة مع سرعة المواصلات. قال ولم يرى أحد بأسا أن يحول الميت من قبره إلى غيره، وقد نبش معاذ امرأته وحول طلحة. يقول إنما أورد قال ابن حجر إنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة للتخصيص. إن يقولوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأجل أن هذا كان لأنه كسى العباس ثوبا، هذا ليس بظاهر، لأن هذا كان يمكن أن يقضى الثوب لورثته أو يسلم الثوب لورثته، أو الهبة التي يراد بها الإثابة تسلم لورثة الميت. قال وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع. الله أعلم هل خففت عنه أم لا، الله أعلم هل نفعته البركة من ريق النبي صلى الله عليه وسلم وإلباسه قميصه. هي أولا نفعت في تطيب قلبه، قلب عبد الله ابن عبد الله. ثم هل نفعته؟ لا نعلم. هل خفف عنه بذلك؟ محتمل. البركة هي الخير، تحصيل البركة للميت ماذا إلا أن يزول عنه العذاب أو يخفف عنه العذاب، ليس ينتفع إلا بذلك. قول عبد الله ولد جابر ما أراني إلا مقتولا بمعنى الظن. ذكر الحاكم في المستدرك عن الواقدي أن سبب ظنه ذلك منام رآه، أنه رأى مبشر بن عبد المنذر وكان ممن استشهد ببدر يقول له أنت قادم علينا في هذه الأيام. فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة. ضعيف. وفي رواية أبي نضرة المذكورة عند ابن السكن عن جابر أن أباه قال له إني معرض نفسي للقتل. وقال ابن التين إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه، وإنما قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أصحابه سيقتل. قال إني أراني مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل إنهم عارفين إن في حد هيتقتل إيه من أصحاب النبي عليه السلام، لأن الرسول قال في الرؤيا التي رآها وأنه رأى بقرا تذبح أولها بمقتل جماعة من أصحابه. قوله وإن علي دينا فقضي في رواية فقضيه استوصي بأخواتك خيرا. قال العيني واستوصي أي اطلب الوصل بأخواتك خيرا، يقال وصيت الشيء بكذا إذا وصلته به. قال ابن بطال أي اقبل وصيتي بالخير إليهن، وكانت له 9 أخوات باختلاف فيه، فوكد عليه فيهن مع ما كان في جابر من الخير، فوجب لهن حق القرابة وحق وصية الأبي وحق اليتيم وحق الإسلام. وفي الصحيح لما قال له صلى الله عليه وسلم لما قال جابر تزوجت بكرا أم ثيبا، قال بل ثيبا، قال ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك، قال إن أبي ترك أخوات كرهت أن أضم إليهن خرقاء مثلهن. رواه بلفظ قريب من البخاري من هذا البخاري ومسلم، فلم ينكر عليه. قوله ودفن معه آخر هو عمرو بن الجموح ابن زيد بن حرام الأنصاري، وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمرو، كأن جابرا سماه عمه تعظيما. قال ابن إسحاق في الموازي حدثني أبي عن رجال من بني سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أصيب عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح، عبد الله بن عمرو بن حرام، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح، قال اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا. في رواية متصافيين في الدنيا، وفي لفظ متصاحبين. وفيما غزل الوقدي عن عائشة أنها رأت هند بنت عمرو تسوق بعيرا لها عليه زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام لتدفنهما بالمدينة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد القتلى إلى مضاجعهم. يعني كانت حملاهم هم الاثنين أخوها وزوجها عشان تدفنوا في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في أحد. قال وأما قول الدمياطي إن قوله عمي وهم فليس بجيد، لأن له محملا سائغا، والتجوز في مثل هذا يقع كثيرا يكون أكبر منه في السن. وعمي تصحيف قوله تصحيف قد روى ابن تصحيف العمر وقد روى أحمد بإسناد حسن من حديث أبي قتادة قال قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم أحد فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلا في قبر واحد. قال ابن عبد البر في التمهيد ليس هو ابن أخيه وإنما هو ابن عمه وهو كما قال فلعله كان أسن منه. قوله فاستخرجته بعد ستة أشهر أي من يوم دفنه. وهذا يخالف في الظاهر ما وقع في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كان قد حفر السيل قبرهما وكان في قبر واحد فحفر عنهما ليغير من مكانهما فوجد لم يتغير كأنهما مات بالأمس وكان بين أحد ويوم حفر عنهما 46 سنة. قد جمع بينه ابن عبد البر بتعدد القصة وفيه نظر لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر واحدة بعد ستة أشهر وفي حديث الموطأ أنهما ولدا في قبر واحد بعد 46 سنة فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة وهذا قريب جدا أنهما ولدا في قبر واحد يعني كانوا جنب بعض هو لما حفر عشان ينقل أبوه نقلوا جنبيه بس في قبر مستقل فقبر واحد يعني الاثنين جنب بعض بينين أو أن السيل خرق أحد القبرين فصار كالقبر الواحد السيل دخل القبرين عليه على بعض وهذا كثير ما يقع إذا كانوا متجاورين. وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي وقال حدثني أبي عن أشياخي من الأنصار قالوا لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم وعمل للسقيا أو مجرى ماء فالماء دخل على شهداء أحد قالوا فأخرجناهما فجئنا فأخرجناهما يعني عمرا وعبد الله وعليهما بردتان قد غطي بهما وجوههما وعلى أقدامهما شيء من نبات الأرض. هذا فيه وجوب تغطية وجه الميت وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجد ما يغطي به سائر البدن فغطى الوجه وهم شهداء في التكفين وجعل على أرجله من الإذخر كما فعل بمصعب بن عمير خلافا للبدعة المعاصرة التي صارت سنة عند الناس وهو كشف وجه من يرجى له الشهادة أو من يسمونه شهيدا في كثير من الجنائز في من قتل شهيدا أو قتل بأيدي الأعداء فإنهم صاروا الآن يكشفون وجهه وهذا محدث جاءنا من غزة. قال فأخرجناهما يتثنيان تثنيا كأنهما دفنا بالأمس يعني يثنون كل واحد منهم ده مش حتى ما تصلبش والتصلب ده بيحصل بعد عدة ساعات من الموت التصلب والتيبس يقع بعد عدة ساعات وبعد ذلك يتآكل الجسد كله المعتد بقى يعني من ستة أشهر إلى سنة يكون قد تحول إلى عظم بالكلية على حسب التربة يعني. فبعد 46 سنة أخرج كما هم هذا من كرامات الأولياء بعد موتهم. قال وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر. يقول فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، في رواية غير هنية في أذنه وهو الصواب، غير هنية يعني تغيرا يسيرا، شيئا يسيرا، أي صغره لكونه أثرا يسيرا. هنية تصغير هنا. قد قال الإسماعيلي عقب سياقه بلفظ الأكثر، إنما اللي هو إيه اللي هو غير، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، فبيقول هي عند أذنه. قلت كذا وقع في رواية أبي ذر عن كشميهني، لكن يبقى في الكلام نقص، ويبينه ما في رواية ابن أبي خيثمة والطبراني عن أبي سلمة بلفظ وهو كيوم دفنته إلا هنية عند أذنه. وجمع أبو نعيم في روايته من طريق أبي الأشعث بين لفظ غير ولفظ عنده، فقال غير هنيه غير هنية عند أذنه. وقع في رواية الحاكم المشار إليها فإذا هو كيوم وضاعته غير أذنه، وسقط منها لفظ هنيه وهو مستقيم المعنى. المراد بالأذن بعضها، رواية غير أن طرف أذن أحدهم تغير، ولابن سعد إلا قليلا من شحمة أذنه، ولأبي داود إلا شعرات كن من لحيته مما يلي الأرض. يجمع بين هذه الرواية وغيرها بأن المراد الشعرات التي تتصل بشحمة الأذن، يعني في شعر هنا. ولا يعكر على ذلك ما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن محمد بن المنكدر عن جابر أن أباه قتل يوم أحد ثم مثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه، فجدعوا أو جدعوا أنفه وأذنيه، يعني قطعوا أنفه وأذنيه. أصله في مسلم لأنه محمول أنه قطعوا بعض أذنه، بعض أذنيه لا جميعهما، لا جميعهما، لا جميعهما. في قصة والد جابر من الفوائد الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء خصوصا بعد الوفاة، والاستعانة على ذلك بإخبارهم بمكانتهم من القلب. إنه يقول هو يحثه أبو جابر، يحثه على إيه؟ على البر بعد وفاته بقضاء الدين والاستسقاء خيرا بأخواته، فاستعان على ذلك بإخبار الأولاد بمكانتهم من القلب. قال وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أخبره بمكانته، أخبر عبد الله جابرا بمكانة جابر في قلب والده ليكون ذلك أعون له على بره بعد الوفاة. يقول وفيه قوة إيمان عبد الله المذكور، عبد الله والد جابر، لاستثنائه النبي صلى الله عليه وسلم ممن جعل ولده أعز عليه منهم. وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن، وكرامته بكون الأرض لم تبلي جسده مع لبسه فيها، والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة. ولكن هل يلزم من ذلك أن كل من أكلت الأرض بدنه أو تغير أن لا يكون شهيدا؟ لا، البعض يظن أنه حتى يحكم الإنسان بالشهادة أنه لا بد أن لا يتغير. ليس هذا لكل الشهداء، إنما هي كرامة لبعضهم. قال: وفيه فضيلة لجابر لعمله بوصية أبيه بعد موته كما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه في مكانه. واليهود كانوا قد أبوا، فأن يأخذوا أصحاب الدين أبوا أن يأخذوا، برك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فظل يعطيهم حتى قضي ما عليه تماما. قال ابن بطال: وفيه أن الشهداء لا تأكل الأرض لحومهم، ويمكن أن يكون ذلك في قتلى أو غير خاصة، ويمكن أن يشركهم في ذلك غيرهم ممن خصه الله بذلك من خيار خلقه. ومثل هذا الحديث ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كان قد حفر السيل قبريهما، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميثت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجع كما كانت. وكان بين أحد وبينهم حفر عنهما 46 سنة. لما أميثت يده عن جرحه سال الدم فردت فرجعت. روى ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: لما أراد معاوية أن يجزي العين بأحد نودي بالمدينة: من كان له قتيل فليأتي. قال جابر: فأتيناهم فأخرجناهم رطابا يتثنون، فأصابت المسحات إصبع رجل منهم فانفطر الدماء. قال سفيان: بلغني أنه حمزة ابن عبد المطلب، وهذا الوقت غير الوقت الذي أخرج فيه جابر أباه من قبره. إيه الأثر؟ كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. حديث صحيح، قد استثني منه الأنبياء واستثني منه بهذا الدليل بعض الشهداء، يبقى هذا استثناء. هل عدم طيب نفس الحي بدفن الميت في مكان ما إلا معتبرة على الدوام؟ إذا كان في مثل هذا تكون معتبرة، دفن في قبر مشترك وهو يريد قبرا مستقلا، يعني تكون قريبة مما ورد. إذا كان في سبب، دفنوا في قبر مثلا ناس بينهم وبينهم عداوة وعمليني منه عليهم، ده أنتوا دفنين عندنا، ده احنا ميتكم أبوك مدفون في أرضنا، كل شوية يجيبوا لهم إيه كلام بالطريقة دي، فيقوم يقول طبعا خرجوا ودفنوا في مكان تاني. فلا مانع من مثل هذا الأمر، هذا تطيب نفسه بذلك. لو قبر خلاف السنة زي القبور بتاعت خرشد دي ودفنين فوق الأرض، مفيش دفن بقى في الحقيقة، حاطين الأموات فوق الأرض وبنين فوقهم، فأمكنه أن يدفنه دفنا يكون ذلك مشروعا أيضا. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. كتاب المرضى في باب عيادة المشرك. ذكر حديث أنس أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواه مسلم وذكر البخاري. هنا معلقا لأنه غرض منه عيادة المشرك، يجوز عيادة المشرك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبيد الله ابن أبي يزيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء، في كتاب تفسير القرآن. عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس في قال كتاب تفسير القرآن في باب قول الله في باب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء، عن ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين من الرجال والنساء. لا مستضعف يمكن أن تكون من ضعف قوة البدن ومن ضعف قوة المال ومن ولود ذي سلطان يعني متحكم، كان لسه صبي. ده هو كان مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناهز البلوغ، يعني وهو ابن 12 سنة، ففي المرحلة اللي قبل فتح مكة كان عنده كام 10 سنين، صبي في النهاية. عن ابن عباس تلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله. ويذكر عن ابن عباس حصرت ضاقت. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم حصرت ضاقت. تلووا ألسنتكم بالشهادة. وقال غيره المراغم المهاجر، راغمت قوم هاجر راغمت هاجرت قومي موقوتا مؤقتا وقته عليه. دي استطرادات البخاري المعتادة كثيرا في التفسير، في تفسير القرآن باب إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ساق السند عن ابن عباس إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله. قال ابن حجر هذه الترجمة هي باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، هذه الترجمة معقودة لصحة إسلام الصبي، وهي مسألة خلاف سنبينه. وقوله هل يعرض عليه بلفظ الاستفهام، وترجم في كتاب الجهاد بصيغة تدل على الجزم فقال وكيف يعرض الإسلام على الصبي، كأنه لما قام الأدلة هنا على صحة إسلامه استغنى بذلك وأفاد هناك ذكر الكيفية. الكيفية دي اللي هي في كتاب الجهاد يقول وكيف يعرض. قوله قال أسلم فأسلم في رواية النسائي فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في رواية أبي داود قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. في الحديث جواز استخدام المشرك، يجوز أنه يجعله خادما، وعيادته إذا مرض يجوز زيارة المريض الكافر، عيادة المريض الكافر هذه ليست من الأمور المحرمة وليست من الموالاة، بل هي من حسن العشرة. وفيه حسن العهد، إن الإنسان إذا كان قد بقي مدة مع بعض الناس فمن حسن العهد أن يبحث عنه إذا غاب أو مرض. هل يشترط أنه لا بد أن يدعوه إلى الإسلام أم يمكن أن تكون لمصلحة أخرى؟ إذا كان يعوده لأي مصلحة شرعية جاز أن يعوده، ولا يلزم إذا كانت قد بلغته الدعوة أن يكرر عليه الدعوة، أو لا يصح أن يقال إذا لم يعرض الإسلام لم تصح الزيارة، بل تصح الزيارة لمصالح عديدة، منها بين محاسن الإسلام وهي دعوة في حد ذاتها له ولغيره. لسه جاي حال. قال في استخدام الصغير انه يمكن ان يجعل الصغير خادما، خلافا بقى لبتوع حقوق الانسان اللي يقولوا ممنوع استخدام الاطفال نهائيا، وان كانوا هم بداوا يعني في بعض المواثيق بتقول عدم استخدامهم فيما يضرهم يعني. والتاكيد ان عمل الاطفال او الصغار على حسب الطاقه بما لا يضر صحتهم ولا يضر أبدانهم. قالوا فيه عرض الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ما عرض ما عرضه عليه، هذا ظاهر جدا. ما القانون المصري بيمنع إشهار الإسلام للصبي دون 18 الصبية، خلافا لهذا الدليل الواضح. هو بما على فكرة القانون لا يمنع إسلامه لكن ما بيوثقوش الأوراق، ولكن إذا خيف على الولد سوء معاملة والديه إذا أسلم فإن القانون يبيح وضعه في مؤسسة آمنة حتى يبلغ السن الذي يشهر فيه إسلام. يعني هي مش واصلة لدرجة المنع من الإسلام، في فرق بأنه هو يمنعه من الإسلام وبأنه ما يشيرش الورق. هي طبعا أمر قبيح منكر، لا في الأطفال دون 16 ولا أو 15 أو أي طفل دون البلوغ، وأقبح منها تأخير سن 18، لأن ذلك يمنع من معاملته كمسلم في الأوراق الرسمية، وده خطر. أما المصيبة العظمى فهي في أن يذهب هؤلاء إلى البعض فينصحهم بعدم الإسلام. هي المصيبة العظمى تبقى ده اللي عرض اللي قال له ينصحه انه ما يسلمش يبقى كافر. والعياذ بالله. دلوقتي لو هو مات، طبعا من من من من مفاسد هذا القانون وده من ضمن مفاسد هذه المادة التي صارت في الدستور يعني، اللي هو ان الاوراق الرسمية سوف تجعله يرث ويورث، وان اراد اهله دفنه في مقابر الكفار تمكنوا من ذلك. ولكن الكلام ده كله امور لا تجوز، ولكن في بس انا حبيت افرق علشان ما حدش يظن ان الكلام ده كفر، ان الكلام ده مبناه زي ما قلت مش بيمنعه من الاسلام، بس بيمنع اشهار الايه الاوراق. وهو وتمت وقائع على فكره يعني في العهد القريب يعني من حوالي سنتين كده. الماده دي زي حله وما تمسكش، حله وما تمسكش، هو مات دلوقتي وهدف الكفار، يبقى عملنا ايه احنا؟ يبقى لا طبعا اخذوا كله اسلم، هي ماده بقى غلط طبعا، غلط قانون غلط قطعا. انا بتكلم بس الغلط ده اصل الكفر ولا لا، هل بينصحوا الاولاد انهم ما يسلموش ولا لا، هي دي القضيه. نعم صحيح، بيقول الناحية التانية لها فايدة من هذه الجهة، لها فايدة ان هو لو هو مسلم واراد ان يرتد فهو يمنع من ذلك، بس هو شرعا لو ارتد وفضل ورقه مسلم يورثوه وندفنوه في مدافن المسلمين. نعم ما هي اتمنعت صحيح، مجالس النصح دي اتمنعت فعلا منذ مدة. هو في مخارج أخرى للمادة دي اللي هي فشان في الدستور، وهي استحداث قوانين متعلقة بالصبي دون 18 أو بالأطفال دون 18، ومش أطفال طبعا، لكن نتكلم على المخرج القانوني، إن ممكن استحداث قوانين مستقلة بقى تتعامل معاملات مختلفة. انا غرضي بس ان انا اقول ان الماده دي رغم مخالفتها للشريعه لم تصل الى درجه الكفر. هي متصور ان الذي يظن انها ينبغي ان تطبق بنصح الطفل او الشاب او الفتاه دون 18 بعدم الاسلام، لو ظن كده يبقى كافر، يروح يشهر الاسلام ويقول له يا ابني ما تسلمش، غالبا ما تعملش مشاكل، خليك زي ما انت، اللي يقول له كده يبقى خارج من الملة. قوله أنقذه بي من النار دلالة على أنه صح إسلامه، وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب، وسيأتي البحث في ذلك عليه السمر الطويل في الرؤيا، هو الآتي في باب أولاد المشركين في أواخر الجنائز. قال ابن حجر باب ما قيل في أولاد المشركين، هذه الترجمة تشعر أيضا لأنه كان متوقفا في ذلك الإمام البخاري، يعني أولاد المشركين بيقول فيهم إيه؟ هو في الحقيقة الحديث اللي جابه يدل على إيه؟ على أنه يرى أنهم في الجنة، إنه جاب حديث إبراهيم، حديث الرؤيا الطويل، وفيه أن أولاد الناس وإبراهيم وحوله أولاد الناس، إبراهيم عليه السلام وأولاد الناس، فقال الناس، فقال الصحابة يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال وأولاد المشركين. قد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة. قد رتب أيضا أحاديث هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار، فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف اللي هو الله أعلم بما كانوا عاملين، نتوقف، ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة، ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك اللي هو المرجح أن يكون في الجنة كل مولود يولد على الفطرة. فإن قوله في سياقه وأما الصبيان حوله فأولاد الناس، وقد أخرجه في التعبير بلفظ وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة، فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين، فقال وأولاد المشركين. ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا سألت ربي اللهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم. إسناده حسن. إلا هن تشمل الصبيان وتشمل المتخلفين عقليا الذين ولدوا متخلفين وظلوا على ذلك، بخلاف من بلغ عاقلا وبلغه الإسلام ثم جن فإنه يعاقب على كفره ويستصحب حكم الكفر الذي كان عند بلوغه باختياره. يعني نتكلم احنا على المتخلفين عقليا اللي تولدوا متخلفين عند الكفار، حديث حسنه الشيخ الألباني. ورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا، روى أخرجه البزار، وروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية ابن سريم عن عمتها قالت قلت رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. إسناده حسن. صححه الشيخ الألباني. وفي رواية أبي داود والوئيد في الجنة. والوئيد، الوئيدة والموؤودة بقى في النار، عشان كده أولنا حديث الوئيدة والموؤودة بإيه؟ الموؤودة له. زي إن العهد كان مسؤولا، يعني مسؤولا إيه عنه، فأحيانا يحذف الجر والمجرور، الجر والمجرور معا. فالموؤودة له الذي هو أبوها الذي وئدت من أجل تضرره من كونها بنتا، وأما أنها إذا كانت طفلة فهي داخلة في الوئيد في الجنة عام. اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة، أحدها أنهم في مشيئة الله تعالى، منقول عن الحمدين حمد بن سلمة وحمد بن زيد وابن المبارك وإسحاق، نقله البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة. قال ابن عبد البر وهو مقتضى صنيع مالك وليس عنده في هذه المسألة شيء منصوص، إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة، والحجة فيه حديث الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين وردت في صبي مسلم، والإمام أحمد نقل يعني ما يدل على أنه لا ينبغي أن يختلف فيهم، إن الخلاف في أولاد المسلمين غير سائر. القول الثاني أنهم تبع لآبائهم، فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار. حكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج، واحتجوا بقوله تعالى ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وتوقبه بأن المراد قوم نوح خاصة، وإنما دعا بذلك لما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وده ما يدلش عنهم في النار، لأنهم كفار في أحكام الدنيا وقد هلكوا مع آبائهم، وأما في الآخرة فأمر آخر. وقيل إنهم انقطع نسلهم حتى بلغ كل الصغار وهلكوا جميعا، الله أعلم. لكن في أثر إسرائيلية تدل على نوع فضل بعضهم إيه صغيرا، المرأة التي رفعت إيه صبيها، لو رحم الله أحدا من قوم نوح لرحم هذه المرأة. أما حديثهم من آبائهم أو معهم فذاك ورد في حكم الحربي، وده صحيح أن هذا ليس دليلا على حكم الآخرة. إذا بيتوا المشركين فقتلوا الولدان بغير قصد أو في الإغارة التي يقتل فيها جمع، هل يلزم المسلمين دية أو كفارة لكون هؤلاء الأطفال على الفطرة مسلمين؟ لا يلزم ذلك، لأنهم في أحكام الظاهر حربيين، ولو كان ذلك لما ولد كافر أصلي أصلا، إن كل كافر أصلي كان إيه كان مسلم، فلو قلنا أنه بلغ فكفر يبقى إيه ارتد، يبقى مش هنلاقي إن في فرق بين كافر وإيه وكافر أصلي ومرتد، وده كلام غير صحيح. روى أحمد من حديث عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين قال في الجنة، وعن أولاد المشركين قال في النار، فقلت يا رسول الله لم يدركوا الأعمال؟ قال ربك أعلم بما كانوا عاملون لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. وهو حديث ضعيف جدا. والحمد لله رب العالمين الحكم العدل الرحمن الرحيم. في إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو متروك, يعني لو تقال عليه أشد من ضعيف جدا يبقى إيه فيه متهم بقى. ثالثها أنهم يقولون في برزخ بين الجنة والنار لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيدخلون بالنار. رابعها خدموا أهل الجنة, وفي حديث أنس ضعيف حسنه الشيخ الألباني أنهم خدموا أهل الجنة, وهو ده في النهاية ما قالوا أنه هو فين, أنهم في الجنة وأنه إلدان المخلدون. الله حسن. أخرجه أبو داود الطيرسي وأبو يعلى وللطبراني والبزار من حديث ثمرة مرفوعا أولاد المشركين خدموا أهل الجنة إسناده ضعيف بالطرق يحسن. خامسها أنهم يصيرون ترابا روي عن ثمامة بن أشرس. سادسها هم في النار حكاه عياض وغلطه عن أحمد وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلا. سابعا أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما, ومن أبى عذب. أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد وده اللي رجحه ابن القيم. فأخرجه الطبراني من حديث معاذ. وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة, وحكى البياقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح اللي هو مسألة إثبات الامتحان. أما أنه في الأطفال فدي مسألة تانية أو جزء من المسألة دي. احنا عندنا الأحاديث الصحيحة ثابتة في الأصم والأحمق اللي هو المجنون والهرم والذي مات في الفترة. أما الروايات التي وردت في الأطفال ذكرها ابن القيم كلها أسانيد ضعيفة جدا. فاحنا ما نتركش الأحاديث الصحيحة والحسنة وأصحها حديث البخاري وأولاد المشركين حول إبراهيم يعني عشان أحاديث ضعيفة. وأما أنه يحمل حديث الوائدة والموؤودة على الوائدة والموؤودة في النار على بعض الأولاد الذين يعني إذا امتحنوا لم يستجيبوا لأمر الله فهؤلاء المعذبون وهم الذين يعذبون, وهذه البنت الموؤودة من ضمن هؤلاء, فهو كما ذكرنا إذا لم يمكن تأويله غير ذلك. ومسألة الامتحان في حق الأطفال لم تثبت حتى نحمل عليها هذا. قال تعقب مذهب بالامتحان أصلا لأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء. وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو في النار, وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك. وقد قال تعالى يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وفي الصحيحين أن الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقا فلا يستطيع أن يسجد. ولو قلنا طب هي قاعدة أن الآخرة ليست دار تكليف مطلقا بهذه الطريقة, ما الدليل على ذلك؟ ولو صح ذلك دليلا عاما ألا يصلح أن يستثنى منه بعض الأفراد وهم ندرة؟ فمن الأقوال أنهم في الجنة, وقد تقدم القول فيه في باب فضل من مات له ولد. قال النووي وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون, ونحن نقول ذلك. نحن نقول أن المذهب الصحيح المختار هو أن أطفال المشركين في الجنة. أخذ مع الجنة حديث حسن لقوله تعالى ذكر كلام النووي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا استدل لمنع تعذيبهم. وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى. ولحديث سمرة المذكور في هذا الباب ولحديث عمة الخنساء المتقدم هو الوليد في الجنة. تاسع الأقوال الوقف عاشرها الإمساك. وفي الفرق بينهما دقة. الوقف معناها ان الصح ان احنا نقف، والامساك ان انا اسكت وانا مش عارف. يعني لما بنقول واحد بيقول والراجح ايه في ان الخضر نبي ولا ولي، واحد يقول ايه الراجح الوقف، واحد يقول ايه انا امسك عن ذلك. لكن ترجيح الوقف معناها ان الاصل ان احنا ما نعرفش. زي كده تبع لعين ام لا، الراجح ايه؟ الراجح الوقف، لان الرسول هو اللي توقف، فبعد الرسول مين اللي هيجزم؟ معانا كده؟ الا لو هو جه حديث تاني، بس الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه توقف وقال لا تبع لا ادري ألعين ام لا. يعني تبع دي من باب قوم لوط، قوم تبع من باب قوم لوط ولا من باب قوم فرعون؟ فاهمين؟ يعني ممكن ينسب يقول قوم فرعون علشان هم أتباع فرعون، وقوم لوط مش عشان هم أتباع لوط، عشان لوط بعث فيهم، لوط صالح. هل تبع ملك صالح قومه خلفوه فهلكوا، ولا هو رئيسهم في الكفر فهلكوا؟ فالرسول قال لا أدري أتبع على عين تبع أم لا. فأنا بقول الصواب الوقف، ماشي كده؟ فاحنا بنقول الصحيح الوقف مثلا في نبوة مريم وفي نبوة الخضر. اه نبوة مش رسالة. ها؟ لا التوقف معناها ان الراجح ان احنا ان العلماء كل او المجتهدين لا يعلمون هذه المسألة، ان المسألة دي غير معلومة. نعم. ليه؟ الامساك يقول ما اعرفش، لكن ترجيح الوقف معناها، عشان كده يقول بينهما ايه الفرق بينهما دقة. هو ده الامساك عما شجر بين الصحابة، ده معناه ان احنا ما نرويش الروايات دي، ولكن في الحقيقة ان في مصيب وفي ايه مخطئ، ماشي كده؟ قال ابن بطال قال المهلب يصلى على الصبي الصغير المولود في الإسلام لأنه كان على دين أبويه، أما الصغير العجمي فإنه يعرض عليه الإسلام لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن صياد بقوله أتشهد أني رسول الله، ولعرضه الإسلام على الصبي اليهودي الذي كان يخدمه. قال ابن القاسم إذا أسلم الصغير وقد عقد الإسلام فله حكم المسلمين في الصلاة عليه، ويباح على النصراني إن ملكه. يعني يباحوا، يعني إذا كان النصراني يملك هذا الصبي، هي دي مش يباحوا، دي يباع. إذا صبي نصراني كان مملوك عند واحد نصراني فأسلم ذلك الصبي، يبقى يلزمنا أننا نلزم النصراني يبيعه وياخد ثمنه، ويطلق يعني يا إما يشتريه مسلم يعتق من بيت مال المسلمين. قال لأن مالكا يقول لو أسلم وقد عقل الإسلام ثم بلغ فرجع عنه أجبر عليه، أجبر عليه يعني يجعل كمرتد. قال أشهب وإن لم يعقله ثم وإن لم يعقله، يعني بقول إن هو لو أسلم الصبي وهو لا يعقل الإسلام، يعني ابن أقل من 7 سنين ونطق الشهادتين، فأشهب بيقول وإن لم يعقله ثم أجبر الذمي على بيعه ولا يؤخذ الصبي بإسلامه إن بلغ. فاهمين؟ دلوقتي مالك بيقول شرط إن هو يصح إسلامه أن يعقل الإسلام، يعني يبقى 7 فما فوق ويقول أنا عايز أسلم ويشهد الشهادتين. وأشهب بيقول كان أقل من 7 سنين ولم يعقل الإسلام ونطق الشهادتين نبيعه على الذمي، ولو جه عندما لما كبر وهو كان أسلم وهو لا يعقل الإسلام قال أنا أحب نصراني تاني يبقى نصراني. وعند مالك العبرة عنده أن يكون عقل. إذا كان قبل ما يعقل قبل ما يتعلم 7 سنين مش هنحكم بإسلامه ولا هنجبر الذمي على ردته، أقصد على بيعه، ولا هنحكم بردته إذا جه عند الإيه عند البلوغ وتنصر. وأما إذا كان ملأ عقل الإسلام يبقى هنجبر الذمي على بيعه وهنحكم بإسلامه، وإذا أراد أن يرتد أن يتنصر عند بلوغه حكم بردته. هذه الفرق بين القولين. أجمع العلماء في الطفل يسبى ومعه أبواه أن إسلام الأب إسلام له، واختلفوا إذا أسلمت الأم، فذهب مالك إلى أنه على دين أبيه، وحجته إجماع العلماء أنه ما دام مع أبويه لم يلحقه، فحكمه حكم أبويه أبدا حتى يبلغ. فذلك فكذلك إذا سبي لا يغير السباء حكمه حتى يبلغ فيعبر عن نفسه، وكذلك إن مات لا يصلى عليه. الصواب قول الجمهور وهو أنه إذا أسلمت أمه حكم بإسلام. قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد إسلام الأم إسلام للابن كقول الحسن وشريح، وهو قول ابن وهب صاحب مالك ويصلى عليه إن مات عندهم. وقال سحنون إنما يكون إسلام الأم إسلاما له إذا لم يكن معه أبوه. بس بيقول إيه إذا كان أبو ميت وأمه أسلمت يبقى الولد مسلم، وإما أما إذا كان أبو حي على إيه على مذهب مالك. قال عبد الواحد وقول سحنون يعضده قوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه فشرك بينهما في ذلك، فإذا انفرد أحدهما دخل في معنى الحديث، وده الصحيح. بس مش في حالة انفراده بس، بل في حالة ما إذا كان التاني موجود، لأنه إنما جعل يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه لما يكونوا الاثنين مع بعض. طب لو واحد أسلم يبقى خلاص أسلم، يبقى الولد أسلم. يبقى الحديث في الحقيقة اللي هي أبواه وهوداني أو نصراني أو مجساني دليل على أنه إذا أسلم أحد الوالدين فقد أسلم الصبي. خدوا بالكم ده بقى بدون النظر إلى أنه يعقل أو لا يعقل، طالما أنه دون الإيه البلوغ. يبقى الخلاف بين العلماء في الصبي الذي لا يعقل الإسلام، وفي خلاف برضو في الإيه في الصبي الذي يعقل إذا إذا أسلم. أو حد إيه دخلها؟ طب ماشي 9 سنين. قال وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي الذي خدمه إلى الإسلام بحضرة أبيه، لأن الله تعالى أخذ عليه فرض التبليغ لعباده ولا يخاف في الله لومة لائم. واختلفوا إذا لم يكن معه أبوه. وقع في المقاسم دونهما، إذا وقع في المقاسم الصبي أسر بعيدا عن والديه وأصبح سبيا وقسم وملكه مسلم ثم مات في ملك مشتريه، فقال مالك في المدونة لا يصلى عليه إلا يجيبه إلى الإسلام بأمر يعرف أنه عاقله، وهو المشهور من مذهبه. وروى معا إذا لم يكن معه أحد من آبائه ولم يبلغ أن يتدين أو يدعى ونوى سيده الإسلام صلى عليه، يعني يقول أنه يسلم بإسلام سيده إذا كان دون العقل. وأحكامه وأحكام الإسلام في الدفن في مقابر المسلمين والمورثة، وهو قول ابن الماجشون وابن دينار وأصبغ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه الأوزاعي والشافعي وأحمد أيضا، أنه يسلم بإسلام سبي، أن الصبي يحكم بإسلامه بكون سبيه مسلما، سماه مسلم بعيدا عن أبويه. أما إذا كان مع أبويه فحكم الكفر باق عليه. قال: واتفق جمهور العلماء على أنه لا يصلى على السقف حتى يستهل، وهو قول مالك والكوفيين والأوزاعي والشافعي، وروي عن ابن عمر أنه يصلى عليه وإن لم يستهل، هذا الصحيح لعموم حديث والسقط يصلى عليه، حديث عام صحيح، كل ما ظهر فيه خلق آدمي وأسقط يصلى عليه. الصواب قول الجمهور، يقول هو قول الصلاة قول أحمد وإسحاق وذكر ذكره ابن المنذر، والصواب قول الجمهور لأن من لم يستهل لم تصح له حياة. لماذا؟ هذا ليس بصحيح، قد تستدل بحياته بوجود التخليق الذي يظهر منه خلق الآدمي، ووجوده دليل على أنه كانت قد حلت فيه الحياة، ولا يقال فيه أنه ولد على الفطرة، إنما سن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات ممن تقدمت له حياة لا من لم تصح له حياة. هذا الكلام نقول تخليقه، ظهور أثر التخليق دليل على حياته. في كتاب المرضى في باب عيادة المشرك قال ابن بطال: إنما يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجا إجابته إليه، ألا ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وكذلك عرض الإسلام على عمه أبي طالب فلم يقضي الله له به، فأما إذا لم يطمع بإسلام الكافر ولا رجيت إنابته فلا تنبغي عيادته. قال ابن حجر: والذي يظهر أن ذلك مختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعبادته بعيادته استغفر الله فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قال الماوردي: عيادة الذمي جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قربة أو قرابة. الحمد لله. عندك مصلحة. قال: ثم ذكر المصنف حديث أنس، يعني ممكن واحد يزور عشان جاره مريض، جاره قد مرض فيعوده لهذا الحق، يعني قريب له لأجل قصرة الرحم، بر الوالدين حتى ولو لم يرجو إيه إسلامه، إن ربنا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقال: وذوي القربة ولذي القربة وبذي القربة، فهذا نوع من الإحسان. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.